المصنف رحمه الله والحرق ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال الشارح وأقول: يتميز الحرق عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول، وهنا نبه الشارح على أن هناك علامات لم يذكرها المصنف، فقال لا يقبل، لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها، يعني ما يقبل لا هذه ولا غيرها. نعم، لا يقبل لا هذه ولا غيرها. قال: بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه، ومثله من أمثال للحرف، ومثله من وهل ولم. هذه الكلمات الثلاث حروف، لأنها لا تقبل أل، فلا يصح أن تقول المن ولا الهل ولا اللم، لا تقبل الألف واللام، ولا التنوين، لا يصح أن تقول من أو منا أو من أو هل أو لم، وهكذا لا يقبل التنوين. ولا يجوز دخول حرف القصد عليها، لا يصح، فلا يصح أن تقول المن ولا أن تقول من ولا أن تقول إلى من. هنا طبق ما ذكره على حرف من بأمثلة ثلاثة: ألف واللام، المن، ولا أن تقول من تنوين، ولا أن تقول إلى من حرف الجر، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. طيب، يعني هو شرح هذا شرحا مبسطا كما سبق، ولا داعي لأن يجرب كل العلامات لأن هذا واضح، إنما ذكر هذا كأمثلة فقط، فأدخل الألف واللام على كلمة من ونونها ودخل عليها حرف الجر إلى، ما تقبل ذلك ولا تقبل كذلك العلامات الأخرى، فدل على أن الكلمة حرف. وهذا قد يكون أظهر في الحروف التي هي مكونة من حرف واحد، مثل حرف الجر مثلا اللام أو الباء، فإن هذا واضح أنه لا يقبل لا الألف واللام ولا التنوين ولا دخول حروف الخفض وما إلى ذلك. فالحروف هي التي لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، فهذا هو الدليل على حرفيتها. فالدليل هنا عدم قبولها لشيء من هذه العلامات البتة. ومعنى هذا الكلام أن الكلمة لو قبلت ولو علامة واحدة من علامات الأسماء أو علامة واحدة من علامات الأفعال فإنها لا تكون حرفا، يعني شرط الحرفية أن الكلمة ترفض جميع علامات الاسم وجميع علامات الفعل، فقبولها ولو لعلامة واحدة فقط من علامات الأسماء والأفعال يدل على عدم حرفيتها، فلا بد أن تكون رافضة للجميع حتى تكون حرفا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة لتلك المقدمة الأجرومية التي عرف فيها الكلام، ثم انتقل منه إلى أنواع الكلمات في لغة العرب وأنها اسم أو فعل أو حرف، ثم إلى علامات كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أحكام الكلم في لغة العرب من حيث النهاية، أي بحسب نهاية الكلمة، وأن الكلمات في لغة العرب إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، أن الكلمات في لغة العرب إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، فالكلمات تنتهي بنوعين من النهايات، نوع تبقى فيه الكلمة على حالة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة على الكلمة، فهذا النوع من الكلمات يسمونه بالمبني، يسمونه بالمبني، مثل كلمة هؤلاء مثلا، فهؤلاء لا يسمعها عربي إلا ويعلم أنها دائما ملازمة للكسر، لا يقال هؤلاء ولا هؤلاء، وإن تغيرت العوامل التي دخلت عليها فأقول جاء هؤلاء الرجال، رأيت هؤلاء الرجال، مررت بهؤلاء الرجال، فهؤلاء هي هؤلاء ما تتغير، وإن وقعت فاعلا أو مفعولا به أو مخفوضة، فالكسرة دائما باقية في آخرها، لذلك هذا النوع من الكلمات يسمونه المبني. ومثل كلمة من، جاء من كلمته، رأيت من كلمته، مررت بمن كلمته، من تلزم السكون لا تتغير، وإن كانت في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول مفعولا به أو في محل خفض مجرورة بالحرف فلا يتغير آخرها، من النون دائما ساكنة، فلا أقول جاء من كلمته ورأيت من كلمته ومررت بمن، من كلمة كيف، كيف حالك، ما أظن أن أحدا منكم يقول كيف أو كيف، كلمة أين كذلك، وهكذا كلمات كثيرة في لغة العرب تجدها على حالة واحدة لا يتغير آخرها، وإن تغيرت العوامل الداخلة على الكلمة، فهذا النوع من الكلمات يسمى بالمبني، هذا النوع من الكلمات يسمى إيه؟ يسمى بالمبني. وطبعا بلا تفكير، لا يحتاج إلى تفكير، أنه يبنى على الوضع الذي أنت تعرفه، فمثلا هؤلاء دائما آخرها كسرة، إذن مبنية على كسر، من دائما آخرها سكون، إذن مبنية، لا يحتاج هذا إلى ذكاء، فالبعض من الطلاب المبتدئين يعني يحار يقول ما أدري مبنية على أي شيء، مبنية على الذي تراه، يعني ما يحتاج منك أن تحفظ أو تفكر، تقول أنا محتاج إلى أن أحفظ المبنيات على الفتح والمبنيات على الضم والمبنيات على الكسر والمبنيات على، لا تحتاج أن تحفظ في الحقيقة إلا إذا كانت الكلمة من الكلمات التي لها أحوال أو فيها اختلافات بين النحويين قد تحتاج، لكن الأصل في المبني أنك تقول هو مبني على ماذا؟ على الذي تراه أمامك فعلا، فهؤلاء ما تحتاج إلى كثير ذكاء حتى تقول إنها مبنية على الكسر، وكيف ما تحتاج إلى كثير ذكاء حتى تقول إنها مبنية على الفتح، ولا لا؟ كيف آخرها إيش؟ فتحة، هيك واحد يقول مبنية على الضم، نقول ما شاء الله انطقها، يقول كيف، طيب لماذا بنيتها على الضم؟ مبنية على ما تنتهي به فعلا، فالكلمات التي تلزم حالة واحدة وإن اختلفت العوامل الداخلة عليها ولا علة في لزومها لهذه الحالة كذلك فإنها تسمى مبنية، وما كان بخلاف ذلك يسمى معربة، وهو الذي يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. فأقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، كلمة محمد مرة انتهت بضمتين ومرة انتهت بفتحتين ومرة انتهت بكسرتين، تغيرت محمد كتركيب ميم وحاء وميم ودال ما تغيرت، إنما الكلام عن حركة آخرها. فهذا النوع من الكلمات الذي يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه يسمى ماذا؟ معربا. طيب، إذن الكلمة في لغة العرب بحسب آخرها أو بحسب حركة آخرها أو بحسب آخرها مطلقا، يعني إن أردت أن تخرج من كلمة حركة، لأن الحركة لا يلزم أن يكون الإعراب بالحركات، فقد يكون بالحروف أحيانا، فنقول بحسب حال آخرها تنقسم الكلمة في لغة العرب إلى قسمين: معرب ومبني. وهذا مرتبط بمسألة تغير العوامل الداخلة على الكلمة، لأن بعض الكلمات في لغة العرب تنطق على أوجه مختلفة ليس بسبب تغير العوامل. فمثلا كلمة حيث يصح عند العرب في هذه الكلمة وكذلك في أمثال لها يصح ما يسمونه بالتثليث، يصح ما يسمونه بإيش؟ بالتثليث. ولذلك جمع بعضهم الكلمات التي يصلح فيها التثليث، أن تكون الكلمة مثلثة، يعني تصلح أن تنتهي بضمة وتصلح أن تنتهي بفتحة وتصلح أن تنتهي بكسرة. وهذا جائز في لغة العرب بغير عوامل، فيصح أن أقول جلست حيث جلس زيد، ويصح أن أقول جلست حيث جلس زيد، ويصح أن أقول جلست حيث جلس زيد. فكلمة حيث تصلح أن تكون مبنية على الضم أو على الضم، وتصلح أن تكون مبنية على الفتح، وتصلح أن تكون مبنية على الكسر. هي يجوز فيها كل هذا في لغة العرب، فمثل هذا لا يسمى إعرابا، لأنكم لاحظتم أن العامل واحد وهو جلس، جلست حيث جلست حيث جلست حيث، فاتحد العامل وحصل التغيير. إذن التغيير الذي لا يكون نتيجة لتغير العوامل هذا لا يسمى إعرابا. لذلك ميزوا الإعراب بأنه التغيير الذي يحدثه العامل في آخر الكلمة، هذا هو الإعراب، التغيير الذي يحدثه إيش؟ العامل. فيدخل الفعل مثلا فيجعل هذه الكلمة فاعلا أو يجعلها مفعولا، أو يدخل حرف الجر فيجعلها مجرورة. فالعوامل هي التي تغير. جاء محمد، الفعل جاء هو الذي تسبب في أن كلمة محمد صارت مرفوعة لما تغير العامل. وقلت رأيت، ما يصلح أن أقول رأيت محمد، أقول رأيت محمدا. لما قلت مررت ب، قلت بمحمد. فالعوامل لما تغيرت تغيرت الحركات في آخر كلمة محمد، فهذا النوع من التغيير هو الذي يسمونه الإعراب. أما حيث وحيث وحيث فإنها لا صلة لها بالعوامل، تغيرت والعامل هو هو، جلست حيث جلست حيث جلست حيث، ما تغير شيء من العوامل ومع ذلك تغير آخرها. فهل هذا يسمى إعرابا؟ لا، هذا ليس إعراب. الإعراب هو تغيير في أواخر الكلم نتيجة لدخول العوامل المختلفة. فالعوامل هي التي تغير، وبالتالي هذا النوع من التغيير يسمى الإعراب. أما إذا كانت الكلمة تلزم حالة واحدة أو تتغير ولكن ليس نتيجة للعوامل، فهذا ليس إعرابا وإنما يسمى بالبناء. إذن الكلمة في لغة العرب بحسب حال آخرها إما معربة وإما مبنية. وقد قال المصنف في هذا، أقرأ المتن فقط في آخر هذا الدرس، قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا سيأتي شرحه بشيء من التفصيل، فإن التغيير قد يكون ملاحظا بالعين المجردة، وقد يكون مقدرا ليس مرئيا، بمعنى أني أقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. التغيير هنا واضح في اللفظ ولا ما هو واضح؟ واضح. طيب، إذا قلت جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هنا تغيير لكنه غير مرئي. هذا التغيير يسمونه مقدرا، يسمونه تغيير إيه؟ لأنه لولا هذه الألف التي في آخر كلمة الفتى، هي ألف ولا ياء؟ ألف. العبرة بالنطق، الكتابة شيء والنطق شيء، فعندما نقول ألف العبرة لماذا؟ بالنطق. لو قلت ياء لقلت الفتي، الفتى ألف، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. فكلمة الفتى معربة أم مبنية؟ معربة. والتغيير الذي أحدثه العامل لفظي أو تقديري؟ تقديري. ضمة مقدرة، فتحة مقدرة، كسرة مقدرة. نعم. والفرق واضح بين البناء وبين التغيير التقديري، لأن البناء لا توجد علة تمنع من ظهور الحركات، أما الإعراب التقديري فهناك علة لولاها لظهرت الحركات. فكلمة الفتى لولا هذه الألف لظهرت الضمة، ولظهرت الفتحة، ولظهرت الكسرة، بدليل أنك مثلا لو جمعت كلمة الفتى إلى فتيان لقلت جاء الفتيان ورأيت الفتيان ومررت بالفتيان، فهنا ظهرت الحركات لأن العلة زالت وهي الألف، ما أصبحت منتهية بالألف. فالشاهد أن الإعراب منه ما هو لفظي ومنه ما هو تقديري. ثم بعد ذلك ذكر الشارح ولم يذكر المصنف أنه يقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب إلى آخر كلامه. فالدرس مرتبط بعضه ببعض، إن شاء الله تفاصيل ذلك في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السادس، وكان ذلك في مساء السبت السادس والعشرين من شعبان سنة 2400 من الهجرة الموافق 4 ديسمبر سنة 99 و900 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول صاحب الآج الرومية رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قال الشارح رحمه الله: وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي. أم لغوي؟ لغوي، إياك أن تقول لغوي، لغوي. وإن تفكه بعض المعاصرين بقوله لرجل جادله كثيرا: إنك لغوي مبين، يقصد أن يأتي بلفظ يشابه لفظ الآية، يفهم منه المخاطب في الظاهر أنه وقع في الغواية إنك لغوي، وهو يقصد يعني لغوي، يعني إنك بارع في الإيش؟ في اللغة. لكن هذا لا يصح من حيث اللغة، لأن النسبة إلى لغة لغوي وليست لغوي. ولغوي يعني يمكن أن يكون نسبة إلى اللغو مثلا، وإن كان القياس يقتضي أن يكون ماذا؟ إذا نسبنا إلى لغو كيف يكون؟ القياس يقتضي أن يكون لغوي، لكن على كل حال يهمنا النسبة إلى اللغة لغوي. فلغة كما قال الشارح رحمه الله: الإعراب له معنيان، لغوي أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. معنى الإعراب لغة الإظهار والإبانة، ولعلنا نستخدم هذا كثيرا الآن في قول أحدنا: أعربت عما في نفسي، أو أعرب عما في نفسك، يعني أظهره وأبنه. نعم، فهذا مستخدم حتى إلى يومنا هذا، حتى عند العوام، أعرب فلان عما في نفسه، يعني ماذا؟ أظهر ما في نفسه وأبانه. قال: فهو الإظهار والإبانة. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله: تغيير أواخر الكلم إلى آخره. طيب، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، هنا عليها الضمير في عليها عائد على ماذا؟ كلم، نعم الكلم، عاد الضمير في عليها إلى هذه الكلمة. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي الكلم، لفظا أو تقديرا. بدأ الشارح في شرح هذه العبارة، قال: والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، يعني ما مفهوم مفروض هذا منه، ما في راء تتبدل إلى تاء ولا تاء تتبدل إلى صاد، ليس هذا هو المراد، أن آخر الكلمة يتغير، أي أن يزال الحرف ويؤتى بحرف آخر، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد تغيير أحوال أواخر الكلم، أي من رفع إلى نصب إلى خفض إلى جزم، هذا هو المراد، أن تتغير أحوال أواخر الكلمة من حال إلى حال، هذا هو المراد، فليس المراد تغيير نفس الآخر، لأن الآخر آخر الكلمة مفروض منه أنه لا يتغير. ولدن الدال هي الدال، ما تغيرت الدال، لما تغيرت أحوالها، تغيرت أحوالها من رفع إلى نصب إلى خفض. قال: وتغيير أحوال أواخر الكلم عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر، عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما. طيب، وهنا عبارة الشارح فيها قصور، وإن كان لا يقصد الحصر قطعا، مفروغ منه أنه لا يقصد الحصر، لأنه لو قصد الحصر لاستدرك عليه أنه لم يذكر الجزم، فكأنه خص الاسم بالكلام، والأفضل من هذا وهذا أن يقال إنما قصد التمثيل لا الحصر، ما يعرف تغيير الأحوال حصرا، وإنما تمثيلا، يريد أن يمثل، كأن يتحول آخر الكلمة من حالة الرفع إلى حالة النصب أو الخفض. مثال، مجرد مثال، لا يقصد الحصر، لأنه بعد ذلك سيأتي بالتفصيل الذي به تحصر القواعد إن شاء الله. قال: فإن آخر الكلمة، طيب، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة، يعني هذا مثال، عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها، لأن الرفع ليس خاصا بالفاعلية، الرفع يكون للفاعلية ويكون لغيرها، يكون للفاعلية ويكون للنائب عن الفاعل، ويكون لاسم كان وخواتها، ويكون لخبر وخواتها، كان مرفوعات. فالرفع لا يلزم أن يكون على فاعلية بالقل أو نحوها. إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. مثلا، وهنا اتضح أنه قصد التمثيل لا الحصر. مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية. وهنا النحويون يكثرون من استعمال كلمة عامل ومعمول، وقد لا يفهم بعضنا هذا المصطلح فيبقى يضرب أخماسا في أسداس زمنا طويلا، يقول ما هذا المعنى، ما معنى عامل وما معنى معمول، وهذا يعني يقصدون المعاني اللغوية بكلمة عامل ومعمول ثم استعملوه اصطلاحا نحويا بنفس معناه تقريبا، فالعامل هو الذي يعمل والمعمول هو الذي يقع عليه العمل، وهذا ما يحتاج إلى بيان. لكن البعض قد يتصور أنه مصطلح خاص جدا لدرجة أنه يحتاج إلى بيان، وإلا فهو في الأصل على معناه اللغوي ثم نقلوه إلى النحو واستخدموه بنفس المعنى، ما يعني ليس هو بالاصطلاح الغامض الذي يحتاج إلى شرح أو بيان. فمثلا عندما أقول إن محمدا مجتهد، فما الذي عمل النصب في محمد وعمل الرفع في مجتهد؟ إن، فما هو العامل هاهنا؟ إن هو العامل. وأين هي المعمولات إن؟ اسمها وخبرها المعمولات، أي التي وقع عليها العمل. حضر محمد، أين العامل وأين المعمول هنا؟ حضر هو العامل، وأين المعمول؟ محمد، مع أننا نعرب محمد على أنه فاعل، كل واحد كيف يكون فاعل وفي نفس الوقت معمول؟ الفاعل هو الذي يقع منه الفعل، فكيف يكون الفاعل معمول؟ معمول للفعل حضر. إذن هنا لابد أن نفهم الفرق بين كلمة عامل ومعمول، وبين إعراب الجملة أنك تقول هذا فاعل، لأنك قد تفهم أن العامل هو الفاعل وأن المعمول هو المفعول به، لا، ليس هذا هو المراد. إنما العامل أي الأداة التي عملت في غيرها، والمعمول هو الذي وقع عليه العمل، هذا هو. فهذا معنى في الأصل كما قلنا هو على المعنى اللغوي، لكنهم استعملوه اصطلاحا بنفس معناه اللغوي دون غموض، ليس مصطلحا خاصا جدا لدرجة أنه يحتاج إلى شرح، هم يتكلمون به بدون تكلف، ونحن نتصور أنه مصطلح خاص ويحتاج إلى شرح. هو على معناه اللغوي استعملوه في النحو كثيرا. ولهذا حقيقة أنا يعني وقفت في هذا الموقف لأني بقيت مدة يشكل علي هذا المصطلح، ما أعرف إيش العامل إيش المعمول، ما أفهم. فالبيان لمثل هذه الألفاظ التي يكثر استخدامها في علم من العلوم على يعني كما يقال اصطلاح أهلها وهو على الجادة في الحقيقة، مثل هذا ينبغي للمعلمين أن يبينوه للطلاب، لأنه مما يشكي. وفي كثير من العلوم الطالب يتوقع أن هذا مصطلح خاص بهذا العلم، فيبقى مدة وهو يطلب لا يفهم ما هو المراد، ويمر عليه هذا الاصطلاح مرارا وتكرارا ويمره، يعني كما يقال يتغاضى عنه، يقول لعله يتضح لي ذلك فيما بعد، وهو بسيط، لكن مع بساطته يتسبب في إشكالات للطالب، يبقى مددا لا يفهم ما هو المراد. فهنا قول الشارح رحمه الله: مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول، فهنا يحصل إشكال، معمول كيف؟ هو معمول، هو فاعل أصلا، هو الذي حضر، فكيف يكون هو معمول وهو الذي فعل الفعل أو وقع منه الفعل؟ نعم، فهو معمول حضر، أي حضر هو الذي عمل الرفع في كلمة محمد، ولو دخل غير حضر على هذه الكلمة لعمل فيها عملا آخر، هذا هو معنى الكلام. فأقول إن محمدا قادم، أقول رأيت محمدا، إذن كل هذه الجمل محمد فيها معمول، برغم أنه تارة يكون منصوبا وتارة يكون مرفوعا، والذي عمل فيه التغيير هو الذي يسمى بالعامل. نعم، قال لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت، وكما رأيت حفظك الله الآن أن حضر فعل وأن رأى أيضا فعل. نعم، إذن هنا ليس الكلام عن أن هذا فعل ولا ما هو فعل، وهذا حرف ولا ما هو حرف، ولا هذا اسم، ليس الكلام عن ذلك. الكلام ما الذي عمل التغيير في الكلمة، ما الذي عمل التغيير في الكلمة، فهذا يسمى العامل، والكلمة هي الكلمة لكنها تتغير بسبب تغير العامل من الرفع إلى النصب إلى الخفض. قال فإن قلت حظيت بمحمد، هنا حظيت ولا حظيت؟ الذي يظهر حظيت. نعم، حظيت بمحمد تغير حال آخر، تغير حال آخره إلى الجر، إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر، وهو إيه؟ الحرف، مع أن الحرف سبحان الله نحن سبقا قلنا إن الحرف هو الذي لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره، ومع ذلك كونه لا يدل على معنى في نفسه لا ينفي أنه عامل، لا ينفي أنه إيه؟ أنه عامل، يعمل، يعمل فيما يدل على نفسه بنفسه. إذن المسألة هنا كما قلنا هم استخدموا الكلمتين على معناهما اللغوي، عامل ومعمول، العامل ما الذي وقع منه العمل في غيره، والمعمول الذي وقع عليه العمل بغض النظر هذا فاعل مبتدا اسمنا خبر كان ايا كان، لكن ما الذي عمل فيه التغيير، ما الذي تسبب في التغيير، هذا المتسبب في التغيير هو الذي يسمى العامل. نعم، قال فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، يقصد أن الدال هي الدال، ما بدلت بذال ولا بصاد ولا بسين، محمد دال آخرها دال، محمد الدال هي الدال، محمدا محمدين الدال ما تغيرت، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول. ما معنى مرفوعا؟ ما معنى مرفوعا؟ إنه انتهى بإيش؟ بضمتين، هنا علامة الرفع هي الضمة، فمرفوع يقصد هنا حضر محمد، فمحمد هنا مرفوع، وطبعا هو مرفوع لأنه إيش؟ لأنه ماذا؟ لأنه فاعل، ونحن لم ندرس بعد مرفوعات الأسماء، ولم ندرس كذلك المرفوعات من الأفعال، متى يكون فعل مرفوعا لم ندرس هذا، لكن النحو علم يتداخل بعضه مع بعض، فلا شك أنه تتقع ألفاظ قد يكون الطالب لم يدرسها بعد، فإن الطالب المبتدئ يقول أنا ما أعرف معنى كلمة رفع أصلا، فالآن هو يقول رفع وأنا ما أفهم يعني إيش مرفوع ولماذا هو مرفوع، لهذا سيأتي إن شاء الله. لكن الذي تهتم به الآن أن حالة الكلمة تغيرت من حال يسمى الرفع، وهو الذي علامته هاتان الضمتان حضر محمد ثم النصب رأيت محمدا، هاتان الفتحتان مررت بمحمد هذا هو الجر. قال فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. وطبعا بارك الله فيكم أنتم تعلمون أن اللغة العربية تختص بهذا النوع من التغيير، فلا يوجد هذا التغيير في اللغات الأخرى في الغالب، وحتى إن وجد فإنه يعني لا يكون مثل هذه اللغة. فأنت في اللغات الأخرى ما تجد آخر الكلمة يكون تارة مرفوعا وتارة منصوبة ما تجد هذا، فلا يوجد هذا في اللغة الإنجليزية ولا في اللغة الفرنسية، أن الكلمة الواحدة تجد آخرها يكون له حالة في جملة ثم يكون له حالة في جملة ثانية ثم يكون له حالة في جملة ثالثة. فهم يستخدمون الكلمة استخداما معينا لكن صورة الكلمة لا تتغير، صورة الكلمة لا تتغير، فلا يقولون محمد ومحمدا ومحمد، بل لو وقعت كلمة محمد في اللغة الإنجليزية فاعلا أو مفعولا أو قبلها حرف جر فإنها تبقى محمد تنتهي بمحمد، ما عنده ما يقولون محمد ولا محمدا ولا محمد. فهذه الكلمة بنفسها لو وقعت في اللغة الإنجليزية فاعلا تارة ومفعولا به تارة ومجرورا أو بعد حرف جر تارة فإنها تبقى إيه؟ تبقى محمد، ما يقولون محمد ومحمدا ومحمد. فهذا يبين لك أن الإعراب من الصفات أو من الأبواب التي تخص لغة العرب. نعم، وأنا لا أعرفها حقيقة في لغة ما لا أعرف، يعني قد يكون هذا موجودا في بعض اللغات لكن هذا إن وجد فبندرة، لكن هذه اللغة هو مشهور فيها جدا الإعراب، الكلمة إما معربة وإما مبنية، الكلمة إذا تغير حال آخرها بسبب تغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا تسمى معربة، وإذا بقي حال آخرها يلزم حالة واحدة وإن تغيرت العوامل فإن هذا يسمى عندهم المبني. نعم، تسمى هذه الكلمة مبنية. هاتان أو هذان نوعان من أنواع الكلم في لغة العرب، المعرب والمبني، وليس خاصا بالأسماء، هذا يعم الأسماء والأفعال والحروف، وإن كان ليس في الحروف معرب، فالحروف كلها مبنية لكنها داخلة في التقسيم، فنقول الحروف مبنية. إذن الحروف من أي نوع الكلم؟ المعرب من المبني؟ مبنية. والأسماء الأصل فيها الإعراب والبناء طارئ، والأفعال الأصل فيها البناء والإعراب طارئ، لكن يوجد إعراب وبناء في الأسماء والأفعال، ولكن الحروف لا إعراب فيها البتة. جميع الأحرف أو الحروف، ونعني بها حروف المباني أم حروف المعاني؟ حروف المعاني، حروف المباني التي هي الألف باء تاء ثاء جيم حاء، هذه حروف المباني، هذه ما هي موضوعنا. نحن نتكلم عن كلمات، نتكلم عن إيش؟ ما هو الذي ينقسم إلى معرب ومبني؟ الكلم. فحروف المباني كل حرف منها يسمى كلمة؟ لا، حروف المباني لا تسمى كلمات، حرف المعنى يسمى كلمة. فالباء في حديث بمحمد، الباء هنا ايش؟ الباء كلمة. فالكلمة تنقسم الى اسم وفعل وحرف. الحرف هنا حرف المبنى الذي هو الالف والباء والتاء والتاء.